الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما الحكم لو وافقت أيامها سفرا، أفيشرع صومها في السفر أم أن الأفضل الفطر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الجواب: بل يشرع صيامها إذا لم يكن في صومها مشقة عليك زائدة تمنعك من قصد سفرك، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، وستفوت بفوات وقتها إلى غير بدل. وفي الصحيحين من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ قال: هي رخصة من الله، فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا لم يجد الإنسان في صيام الأيام البيض حال سفره مشقة تمنعه من قصد سفره، فإن الأفضل له ألا يفوت صيامه.